ますか。 يعني بإذن الله تعالى تمام التاسعة إن شاء الله. إن شاء الله. هنحاول ننهي قبل التاسعة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المحاضرة التي يختتم بها الجزء النظري في هذه الدورة، وهو كلام قد يبدو جديدا لكنه يعني سيعرض فيه على المستوى التنظير الهيكلي كلام جديد، ولكن على مستوى ما سنعرضه بداخل هذه المحاضرة قد يكون لدى بعض من حضراتكم علم به، ولكن المرة الأولى التي نتحدث فيها عن هيئة وإخراج التحقيقات المرتبطة بفقه اللغة والمعرفة. دعونا أولا نحرر المصطلحين اللذين سنستعملهما في هذه المحاضرة. المصطلح الأول هو مصطلح الهيئة، ونقصد بالهيئة شكل الكتاب عند الفرامنة أو المنتج النهائي بمفاصله. ومفاصل أي تحقيق، سواء كان هذا التحقيق بموضوعات فقه اللغة والمعاجم أو لأي موضوع آخر، أنتم تعلمون تلك المفاصل المتعددة التي لابد أن يحويها التحقيق. أولاً ما نسميه بالمكملات القبلية، ثانياً النص المحقق، ثالثاً المكملات البعدية. تلك الهيئة لا يمكن أن يخرج نص محقق إلا إذا استوفيت هذه الهيئة. لا يمكن أن يخرج محقق ما نصا ما لمجرد أن ينشر هذا النص ويضع عليه تعليقات ويشرح بعض ما غمض من مصطلحات أو كلمات داخل هذه النصوص المحققة وكفى. لا بد وأن يكون التحقيق مسبوقا، أي نص المحقق مسبوقا بمكملات قبلية، وسوف نقف عند كل جزئية من هذه الجزئيات. ولكن دعوني أولا أقول إنه من حسن الطالع أن المستشرقين حينما أرادوا أن يطلقوا مصطلحا يقصدون به التحقيق أو نشر النقد للنصوص أطلقوا عليه مصطلح الفيلولوجيا. وعند المتحدثين أو عند المتخصصين في اللغة، خاصة عند اللغة الحديث وفي فقه اللغة، يدركون أن نفس المصطلح يستخدمه أهل اللغة للدلالة على فقه اللغة وتاريخية اللغة، نفس المصطلح. ما الصلة بين مناهج تحقيق النصوص أو نشر النقد النقدي للنصوص وبين فقه اللغة؟ يعني من أي مدخل دخل المستشرقون كي يسووا بين فقه اللغة وبين منهج نشر النص المحقق. المدخل هو اللفظ. المستشرقون لا يهتمون في تحقيقاتهم إلا بمحاولة الوصول إلى نص أقرب ما يكون إلى نص المؤلف لفظا. هذا الهدف يستدعي أن يقف المستشرق عند كل لفظة وقفة أصولية لغوية تاريخية، لأنه من وجهة نظره بهذه الطريقة حرر كل ألفاظ النص من أي شائبة من الممكن أن تشوبه من هنا أو من هناك، وأخرج النص إخراجا دقيقا منقحا. ولذا كان ذلك الاتفاق بين مفهوم الفيلولوجيا كمصطلح يقصد به فقه اللغة وبين مفهوم الفيلولوجيا عند المستشرقين الذين يقصدون به علم الحقيق النصوص. المكملات القبلية، ما زلنا نتحدث عن الهيئة، الهيئة التي يجب أن نخرج فيها أو من خلالها أو على صورتها النص المحقق. تتضمن المكملات القبلية المقدمة والدراسة الممهدة للنص المحقق ورموز الاستخدام داخل المعجم ونماذج من النص المخطوط، ثم انتهاء عند النص المحقق. الوقفة التي سأقفها تخص الرقم 3، رموز الاستخدام داخل المعجم، وسأقف مع حضراتكم وقفات تطبيقية كثيرة، يعني أحضرت معي نماذج كثيرة لتحقيقات خاصة بكتب فقه اللغة والمعاجم، بحيث نقف عند هذا المدخل النظري وقفة تطبيقية فيما هو بإذن الله تعالى. رموز الاستخدام داخل المعجم، يعني هل من الضروري أن يراعي محقق كتب فقه اللغة أو كتب المعاجم أن يجعل في مكملاته القبلية ذكراً لرموز تعامل القارئ مع المعجم؟ نعم، لابد. وفي هذا تميز لخصوصية نص النص المعجمي أو نص فقه. من هذا المنطلق يكون هناك خصوصية ليس ضرورية في كل النصوص المحققة، أن يكون هناك رموزا تتعلق بالتعامل مع الجذور اللغوية. يعني مثلا لو أن محققا حقق نصا في التاريخ، هو لا يحتاج إلى رموز يعرضها في دراسته الممهدة لنص المحقق حتى يستهدي بها قارئ هذا النص، ولا يحتاج إلى هذا. هو فقط يذكر ما نسميه نحن برموز التحقيق، يعني ما الذي استخدمه أو ما الذي استخدمه المؤلف من رموز في إشارة سريعة. ولكن في المعاجم اللغوية وفي كل فرق اللغة هذه الرموز تستمر منذ بداية المعجم حتى نهايته. وفي رأيي أن موضوع الرموز المستخدمة داخل المعجم جزء أصيل في خصوصية تحقيق كتب المعاجم وفقه اللغة. أما المكملات البعدية وكلكم أيضاً تعلمونها، فهي الكشافات على اختلافها ومسارد المصطلحات وملاحق صور أو رسومات توضيحية وفهرس موضوعات الكتاب. يعني إذا وقفنا عند الأربعة أمور، ربما يكون من الأربعة أمرين خاصين بالمعاجم، صحيح؟ صحيح؟ ما هما؟ المسارد والملاحق. صحيح؟ ويعني قد تكون هناك ملاحق في كتب أخرى، لكن ملاحق صور، صور قد تكون رسومات توضيحية في نصوص علمية مثلا، أو قد يكون، أو جغرافية أو إلى آخره، ولكن ملاحق صور أقصد بملاحق الصور ما استحدث في المعاجم المحدثة أو التي أعيد نشرها نشرة محدثة بوضع صور لألفاظ أو مصطلحات صعبة لا يمكن فهمها أو الوصول أو إدراكها إلا بإيه؟ بصورة. وسأقف مع حضراتكم أيضا وقفة تطبيقية بخصوص هذا الموضوع. طيب، موضوع المسائل، مسائل المصطلحات. هل نحتاج ونحن نحقق معجما أو نحقق كتابا في فقه اللغة أن نضع نص ردمي أو مساردا للمصطلحات بلغات أخرى؟ ومتى يكون هذا الأمر؟ هل على إطلاقه في كل معجم من الضروري أن نضع نص ردمي للمصطلحات بلغات متعددة؟ ليس شرط. ولنأخذ مثال، الكتب الخاصة بفقه اللغة التي تحدثت عن قضايا لغوية، هذه القضايا جزء منها يتعلق بما نسميه الآن في علم اللغة بعلم الصوتيات. صحيح؟ صحيح. نجد كثيرا من كتب فقه اللغة تتحدث عن بعض الأمور الخاصة بالصوتيات. هل نحتاج أن نحقق كتابا في فقه اللغة أن نضع في نهاية التحقيق ما يمكن أن يستهدي به القارئ من إحداث العلاقة بين فقه اللغة القديم وبين ما ورد في النص المحقق دون دليل وبين ما استحدث في علم اللغة الحديث بسبب ما يرد مثلا؟ سأعطيكم مثال، لو كنا نحقق لسان العرب أو نحقق الموسيقى للسلوك أو نحقق مثلا المحيط، وعنا لنا ذكر للمؤلف يتعلق بدرس في الصوت أو بدرس في النحو، وكلنا نعلم ما استحدث حاليا بسبب دراسات علم اللغة الحديث من تطور دخلت فيه الآلة في بعض الأحيان لتخرج لنا نتائج ما كنا لنصل إليها من دونها. بل أعطيكم مثال، الآن في أقسام الصوتيات في كليات الأداء التي بها أقسام صوتيات يحللون الأصوات التي كانت تمثل لنا نظرياً حالةً من الغموض، ربما نجد تفسيراً أو ربما نجد راحةً أو بعض راحة عند أهل القراءات وأهل التجويد ربما، ولكن يظل الدرس الحديث بما يخرجه من معطيات أو بما يخرجه من نتائج معتمدة على الآلة يضيف جديدا فيما يتعلق بتحقيق النصوص المعجمية وفقه اللغة. ما الذي يضير إذا ما كان هناك هامش في لسان العرب أو هامش في المزهر أو هامش في فقه اللغة للتعاليم أو هامش في المحيط؟ يكون المحقق إضافة محدثة تتعلق بذكر ما ذكره المؤلف بطريقة تتفق وعصره، فيكون المحقق في هذه الحالة أضاف للقارئ إضافة حقيقية وعلمية. إضافة حقيقية وعلمية بأن يقول مثلاً إن الدرس الحديث فيها مش تأخير، إن الدرس الحديث أثبت أن حرف الضاء إنما يحدث بسبب مجموعة من الموجات الصوتية المتذبذبة التي تتشرب بكذا وكذا. يبدأ في تسجيل الملاحظات الآلية التي أنتجتها الآلة في محاولة للتفرقة بين الأحرف مثلا. هذا مثال على سبيل المثال. إذن موضوع المصطلحات التي قد يوضع لها مسار وموضوع أن يكون هناك تعليقات أو شروح للمحقق يأخذ بنتائج الدرس الحديث فيما يتعلق بتحقيقه بكتاب من الكتب القديمة، أراه مما يختص به محقق علم المعاجم أو محقق المعاجم وكتب الفقه اللغة. ما هي الأصول؟ كثير من الأمثلة، وسأعطي لكم أمثلة حالا، الصور تكون في محل ذكرها، وهذا ما حدث مثلا في الوجيز والوسيط، صحيح؟ الوجيز والإيه؟ والوسيط، لأن كلاهما كانت توضع الصورة بجوار الكلمة، الكلمة الصعبة أو الكلمة الغريبة أو الكلمة التي كانت تستخدم قديما وصار لها استخدام محدث، وهذا أمر مهم. يعني مثلما يكون هناك إشكالية كبرى جدا في كتب معاجم الولدان، ونأخذ مثال مثلا، إذا ما حاولنا أن نعيد تحقيق لا بلاش معجم المستقبل البكري، لا خلينا نتكلم عن معجم الولدان للعلامة يقول الحمد. ألا نقف عند كثير من البلدان لم تعد موجودة في هذه الأيام باسمها القديم؟ ألا يحتاج هذا الأمر تدخلا من محقق كتاب ككتاب ياقوت بأن يورد في هامشه ذكرا للاسم المحدث لهذه البلدة أو لهذه القرية؟ هذه واحدة. الأخرى، غالباً ما كان يقول نقلاً عن سابقين يذكر أن وصولنا إلى القرية الفلانية أو إلى البلد الفلاني إنما هو مسير 3 أيام. ماذا يعني هذا الوصف في هذا العصر؟ بالضبط. أو قد يضع مثلاً يقول 100 فرسخ بين قرية كذا وكذا. لا بد وأن يكون للمحقق إضافة علمية تتعلق باستحداث أداة تواصل مع القارئ المحدد. لا يمكن أن يقف الأمر عند مجرد تدقيق النص وتحقيقه ووضع بعض شروط مصطلحات صعبة، ولا يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد. وهذا جزء أصيل في خصوصية تحقيق نصوص المعجمية أو كتب فقه اللغة. الإخراج، يعني إذا اتفقنا أن الهيئة إنما يقصد بها المكملات القبلية ونص المحقق والمكملات البعدية، وكأننا نتحدث عن المفاصل الأساسية الهيكل الذي يجب أن يقف عليه تحقيق، ثم بعد ذلك الإخراج. الإخراج يعني مصطلح محدث، وإنما قصدت به في تلك المحاضرة تحرير كل جزء من أجزاء الكتاب المحقق خاصة تفاصيله التصريحية. هذا ما أقصده بالفعل، التفاصيل المشاهدة المرئية في المعجم أو في الكتاب. ما هذه التفاصيل؟ يمكننا أن نقسم الإخراج إلى ثلاثة أقسام. أولاً ما يتعلق خلال تحقيقنا بالنص المعتمد أو نص فقه اللغة بالرسم الإملائي، وهذه معضلة سأقف يعني معكم لماذا تمثل هذه الجزئية معضلة في تحقيق كتب المعاجم وفقه اللغة. ثانياً الضبط، الضبط بكل أنواعه، الضبط بالأحرف، الضبط بالشكل، الضبط بالتمثيل، التمثيل يعني أنا أقول يعني على زينة كذا أو كذا، يعني في بعض الكتب لا تذكر ضبطا لا بالشكل ولا بالأحرف، إنما تذكر قياسا موازيا لوزن الكلمة، فيعرف تشكيلها بتشكيل الكلمة الايه؟ الأشهر، وغالبا ما تكون الكلمة مشهورة، يعني حتى لا يكون الأمر فيه صعوبة على المتلقي، لابد وأن يكون التمثيل سهلا ومشهورا ومتعارفا عليه. وأخيرا الإخراج الطباعي للصفحة، هذا موضوع أيضا من الموضوعات المهمة. الرسم الإملائي، ماذا أقصد بالرسم الإملائي؟ الرسم الإملائي المقصود به طريقة إعادة كتابة النص المخطوط بطريقة محدثة اتفقنا عليها نحن ومن سبقنا، حتى يكون لقراءة النص اعتمادية واحدة. كان الأمر صعبا فيما سبق، كان لم يكن هناك نظام إملائي ثابت أو واحد، وهذا يفسر لماذا كل ناسخ أو كاتب يكتب مخطوطا بطريقة، في حين أن الآخر يسقط الألف من الأعلام الوسطى والآخر يضيف ألفا على واو الفرق والثالث يحذف الألف الذي في واو الجماعة. لم يكن هناك نظام إملائي موحد، وهذا الأمر طبعا كان طبيعيا في الفترة الأولى التي بدأ فيها التدوين، لأن القوم لم يكونوا يكتبون يعني بكثرة، وكان الاعتماد على المشافهة، وكانوا الكتبة يعني في ذلك الوقت معدودين ومعروفين، فكان عدم وجود نظام ثابت وموحد للكتابة الإملائية ليس بدليل على ذلك العصر. لابد وأن نراعي الرسم الإملائي المحدد، لابد. وسأقف معكم في مثال لمعجم من معاجم فقه اللغة، أظن طبع في بيروت في أواسط القرن العشرين، واستخدم فيه نظاما أقرب ما يكون إلى الأنظمة القديمة في الإملاء. يعني عند المتخصصين هذا الأمر غير مستهجن، وسأعطي لكم مثالا على هذا. الضبط، مشكلة الضبط لماذا تعد مشكلة؟ لأنها تحوي مجموعة من الآليات والإجراءات، إن لم يراعيها المحقق ستكون هناك مشكلة في تلقي النص المعجم من المؤكد. هذه الإجراءات جزء منها خاص بعلامات التقييم، هذا جزء أصيل في عملية الضبط، جزء خاص بالأسماء الأعجمية، وهنا يكون لنا وقف. يكاد لا يخلو معجم عربي من ألفاظ أعجمي، صحيح؟ فارسي، يونانية، صحيح؟ تركية في بعض الأوقات، أردية في أوقات أخرى، اللاتينية يمكن صعب، لكن يوناني وفارسي بكثرة بكثرة في المعاجم العربية. هناك مشكلة خطيرة دي. هذه المشكلة وقع فيها ياقوت الحموي على فكرة، وتسببت في تكرار مدخلات كثيرة بسبب أنه يورد اسم البلدة الأعجمية بطرق مختلفة. فمرة ترد الكلمة آخرها مثلا ها، ومرة ترد آخرها ألف مقصورة، وحينما ندقق النظر في الوصف قد نجد اختلافا بسيطا في الوصف، ولكن إن دققنا النظر النتيجة تكون واحد، أن هذه القرية هي تلك، ولكن هو بسبب أنه كان ينقل نقلا عاما، هذا أمر طبيعي في ذلك الوقت في الأمور المعجمية الموسوعية. ففي حالة النقل العام كان المدخلات تتكرر. نحن نسمي الماكرو أو المايكرو الخاص بالجدر في المعجم مدخل. ففي بعض الأوقات هذه المدخلات تتكرر نتيجة أن الرسم الإملائي للبلدة أو للقرية أو للمدينة الأعجمية صورته الإملائية مختلفة في كل مرة. ففي كل مرة يدخله وكأن هذا الاسم اسم إيه؟ اسم آخر. في رأيي أنه يجب أن يعطى رسم الإملائي الملائم للعربية والمطابق لقوانين الصوت الذي فيها، وأن يتقيد برسم واحد باللفظ طوال المعجم. يعني إن كان في هذه الآونة لنا أن نعيد النظر في تحقيق بعض كتب المعاجم أو فقه اللغة، علينا أن نقف وقفة متأنية عند موضوع الأسماء الأعجمية، لأنه في رأيي سبب إشكالية كبيرة في كتب المعاجم، وهي كثرة التكرار، كثرة تكرار المدخلات. وهذا من الناحية العلمية، يعني إذا ما وقفنا عنده من وجهة نظر البيبليوغرافيا ومن وجهة نظر علوم المكتبات، هذا أمر خاطئ، لأنك لو أخذت الكتاب مرتين بطريقتين مختلفتين في حين أن النتيجة واحدة، خاطئ، هذا كلام غير سليم. ضبط الألفاظ بالحركات أو بالشكل، طبعاً إن كان المعجم لم يرد فيه ضبط بالحركات لا يمكن أن نزيد هذا الموضوع في الماء، هذا ليس شأننا، ولكن نحن نقف عند المعجمات المحدثة. إذا ما مثلاً يعني أخرج مجمع اللغة العربية معجماً جديداً، فيجب أن نراعي في إخراج هذا المعجم في عملية الضبط أن يكون الضبط إما أن يكون ضبط بالحركات، وأن تراجع الحركات مراجعة دقيقة. وبرضو أأكد لكم حتى لو رجعت مراجعة دقيقة برضو بما فيه أخطاء، خاصة في مضارع الثلاثي. أنتم تعلمون أن الثلاثي في مضارعه اختلاف حركة عينه تتسبب في اختلاف إيه؟ المعنى. اختلاف حركة عين المضارع الثلاثي، ثلاثي فقط، ليس عندنا مشكلة في بقية الأوزان، يعني من الرباعي الثلاثي ليس هناك مشكلة، ولكن المشكلة الكبرى في مضارع الثلاثي، لأن ضبط عينه تتسبب في تغيير المعنى. ويعني مثال كلنا نعلمه، يحسب ويحسب، يحسب أي يظن، ويحسب أي يعني. الماضي المجهول لا يمكن ألا يضبط المبني المجهول في معجم، لابد من ضبط المبني المجهول في المعجم. مضارع الثلاثي ذكرته منذ قليل، المحل الإعرابي المتنوع لللفظ الواحد. بمعنى الألفاظ التي قد ترد في أحوال إعرابية متنوعة كلفظ يوم، ليس كل الناظرين في المعاجم متخصصين، صحيح؟ طبعا قد ينظر في المعجم من لا صلة له بالعربي كي يؤصل كلمة، كي يعرف معنى كلمة وهكذا. إذن موضوع كلمة يوم، وأنا ذكرت كلمة يوم بالذات، لوقعها في محلات إعرابية متنوعة، قد تأتي مرة مبتدأ أو ظرفا أو اسما مجرورا أو أين بدلا. تعدد هذا المحل الإعرابي يقتضي، مثل ما قضي منذ قليل أن نضبط المبني المجهول، أن نضبط مضارع ثلاثي، أن نضبط كذلك المحل الإعرابي المتنوع باللفظ الواحد، خاصة ما يتعلق بالألفاظ التي يعني يكون لها محلات إعرابية متنوعة. الإخراج الطباعي صار. الإخراج الطباعي يحوي مجموعة كبيرة من المعايير. يعني لن أتحدث عن الأغلفة، لأن هذا يعني شأن خاص بالناشر وصاحب المعجم، وهي أمور يعني بها من الأخطاء ما بها، وفيها من الألوان ما فيها، فهذا ليس شأنا علميا من وجهة نظري. وإن كان في بعض الأوقات يعني بعض الناس الذين يحسنون صنع أغلفة كتبهم، لأن الغلاف يمثل العهد الأولى للنص، هذا كلام صحيح. إن أحسن تصميم غلاف الكتاب لابد وأن يؤثر هذا الموضوع في استمرار القارئ العادي وليس المتخصص في قراءته للصفحة التالية على الغلاف حتى. نوع الخط، هذا كلام في منتهى الأهمية. كثيراً ما نخطئ في معرض الكتاب مثلاً ونشتري المعاجم صغيرة الحجم التي كتبت بخطوط دقيقة. لماذا اشتريناها؟ لأنها أقل سعة، ولأنها وقعت في مجلدات أقل، فالناشر الذي أعاد نشرها بهذا الخط أو ما يسمونه البونت الدقيق الصغير الذي لا يرى إلا بعدسة مكبرة، والله يعني أساء إلي وأنا أسأت إلى نفسي عندما اشتريت هذا الكتاب، والله حقيقة. إذا نوع الخط جزء أصيل في موضوع الإخراج الخاص بصفحة المعجم، لابد أن يكون صفحة المعجم مقروءة، لابد أن يكون المدخل مقروء، الحركة التي على عين المضارع الثلاثي واضحة. هذا فيما يتعلق بحجم الخط. نوع الخط، يعني يصعب أن نضع حدا لهذا الموضوع، ولكن لنبتعد عن الخطوط، ليس هناك خط، ليس هناك خط صعب، ولكن هناك خطوط رشيقة، صحيح؟ هناك خطوط انسيابية تريح العينين، صحيح؟ المثال الأشهر، وإحنا حتى بنعتبره يعني خط غير مكتمل الأهلية ولكنه مريح للعين، الترديشنال عربي. ده موجود على الكمبيوتر، طبعا في خطوط أفضل من هذا بكثير. الخط الأميري مثلا، الخط الأميري اللي كان بيكتب به أيام الباب الحلبي، اقرأوا الكتب القديمة اللي كانت بتصدر عن الحلبي، كلها مكتوبة بالأميري. وعلى فكرة المشكلات التي كان يعاني منها الخط الأميري حلت، وعلى الإنترنت اكتب بس كده ايه نسخة من الخط الأميري، كانت ايه مشكلاته؟ كان في مشكلتين في الخط الاميري كان في مشكلة خاصة بتلقي الحرف للعلامات الإعرابية. كان ايه اللي يحصل؟ نضع ضمة مثلا او فتحة او سكونا على الحرف فيضع الحركة لصيقة بنهاية الكلمة الايه؟ اللي بالأعلى، لأنه حاطط مسافة كبيرة بين التشكيل وبين الحرف اللي بيحمل التشكيل. هذا موضوع حلو، جسم الحرف. هذا الموضوع حلو. كان مشكلة خطيرة جدا. كان أيضا هناك مشكلة كبيرة في الخط الأميري وهي الكشايد. الكشيدة المسافة بين الحرف والحرف التالي عليه كان في مشكلة كبيرة جدا، إنه ما كانش بيتوزن. يعني أنت لو كتبت الكلمة بالحرف الأميري الكمبيوتري في نهاية السطر ما يعرفش يوزن نفسه، فيزود لك كشيدة بشكل غير مسموح به من وجهة نظر الخط. لأن في بعض الأوقات لو الكشيدة طولت وأنا بكتب رقعة مثلا تختلط بإيه؟ سين. صحيح؟ ناخد بالنا من هي أمور بسيطة جدا يا جماعة ولكن في غاية الأهمية. بعض دور النشر تستحدث لنفسها خطوطا، وهذا أمر محمود. طالما أن الخط أيا كان طبيعة هذا الخط، طالما أنه مقروء ورشيق ومن الممكن أن يعني يملأ مساحة من فضاء الصفحة بشكل مريح للعين وبشكل لا يجعل الكتاب متضخما، هذا يكون أفضل. يعني في بعض دور النشر بتستخدم خط اسمه الماكنتوش. سمعنا عن خط هو خط كده هجين بيسموه ماكنتوش، ولا اعرف يعني ما اعرفه ان ماكنتوش هذا منتج مشهور، ولكن قد يكون الامر مرتبطا به او لا اعلم. الصف والعمل، أغلب المعاجم إما أن تكون مصفوفة بطريقة الصف العادية سردا تاما أو أن تقسم إلى أعمدة. هذه الأعمدة قد يختلف عددها على مستوى الصفحة الواحدة، قد يكون عمودان أو ثلاثة في أغلب الأوقات، عمودان أو ثلاثة. المسافات بين الأسطر وبين الفقرة، هذا أمر مهم أيضا. المسافات بين الأسطر وبين الفقرة، حجم الهوامش الجانبية، استخدام الألوان. في المعاجم التي أعيد نشرها مؤخرا لدينا أمثلة من هذا، لسان العربي في طبعة دار صابر، صحيح؟ في طبعة دار صابر بدأ يكتب الجدر اللغوي باللون الأحمر. يا رأيك في الفكرة دي؟ زي ما كان بيعمل في عناوين المخطوطات، فكرة جيدة. هي فعلا لها تاريخ في البلاد العربية، لها تاريخ، لأن الحمرة كانت تستخدم في المخطوطات قديما في وضع العناوين الجانبية والعناوين الرئيسية، صحيح؟ وفي ضبط الكلمات وفي التشكيل. صحيح؟ الشواهد التوضيحية، شعر، نثر، صور، لا يخلو معجم من شاهد توضيحي. قد يخلو جدر اللغوي من شاهد توضيحي، قد يخلو، ولكن لا يمكن أن يخلو المعجم من الشواهد التوضيحية. شواهد توضيحية إما أن تكون عبارة عن شواهد لغوية، شعرا أو نثرا، آيات من القرآن الكريم، أحاديث شريفة، صحيح؟ أمثال، حكم، أي كان، أو صورة. موضوع الصورة مستحيل. موضوع الصورة مستحيل. نقف الآن عند مجموعة من الأمثلة التي في وجهة نظري هي التي ستثبت بعض المعلومات النظرية المهمة في هذه المحاضرة. هذا كتاب الأنصار الكتابية للهمذاني اعتنى بضبطه وتصحيحه الأب لويس شيخ اليسوعي، وطبعاً لهذا الرجل سمة كبيرة في كثير من التحقيقات والنشرات الخاصة بالمعاجم وفقره. حقيقة له سمة كبيرة. سنة كام ده يا إخواني؟ بمطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت سنة 1911 برخصة نظارة المعارف الجليلة في الأستانة العليا أو العلية بقى في الأستانة العلية، حق الطبع محفوظ للمطبع. بشو كده شكل اللي خرج عليه الكتاب؟ ما هو لابد يعني بعد هذه المحاضرة أن يكون لدينا تصور للأشكال المتنوعة التي ظهر عليها التحقيق الخاص بالمعاجم أو فقه اللغة. صحيح؟ أشكال طبيعية، ما احنا المحاضرة اسمها الهيئة والإخراج. صحيح؟ طيب بصوا كان بيعمل ايه؟ ماذا كان يضع كلمة باب ون. صحيح؟ باب ون بمعنى ايه؟ أصلحا فاسد. طيب تعالوا نشوف مع بعض كيف كتب كلمة أصلح. الألف كيف رسم الهمزة؟ نكبر ازاي يا محمد؟ ممكن نكبر؟ مش ممكن نكبر لو طلعنا نكبر شوية ولا؟ زي اللي ماك علينا. لا او بالبقر مش كان صح بالموضوع الف وصل. لا مش الف وصل يا شيخ سامع. ليه لانه ما ينفعش تبقى هي دي همزه قاف. اصلح الفاسد دي همزه قاف. لا بس يعني هو استعاض عن رسم الهمزة التي هي رأس العين بأمر آخر. أنا بالظبط هقول لك عليه بجد، وهذا الأمر كان مستخدما في القديم. تراك ما فيش مشكلة يا محمد صراحة. تكبير يعني الملاحظة الأولى أنه رسم الألف بمثل ما كانت ترسم في فترات كبيرة بوضع فتحة وكأن هذه الفتحة تدل على وجود همزة قاف. برضو هذا الاستخدام استخدام قديم، استخدام تراثي. الأمر الآخر، المسافة بين تقول والنقطتين. لا أنا بتكلم على المسافة دي، شايفين؟ طب ليه كان المسافة دي بتترك بهذا الشكل؟ نوع الفقرة في اللغة. ها؟ نقطة الفقرة يعني لا لضبط الـ الـ الـ الـ الكلمات بجانب بعضها البعض. يعني قديما لن تجدوا الاستخدام المحدث لعلامات الترقيم اللي هو الكلمة وعلامة الترقيم لصيقة بنهاية الكلمة، لن تجدوا في المطبوعات القديمة الموضوع ده خالص، سواء كان في الطبعات الحجر أو في الطبعات العادية. ليه؟ سبب بسيط جدا تقني. في المطابع زمان كانت الشملة دي عبارة عن إيه؟ حجر، لا عبارة عن حاجة بيسموها إيه؟ ظرف، بلغة أهل الطباعة بيسموه إيه؟ ظرف. عشان يضع الظرف ده بجانب الظرف اللي خلص كان بيضطر يبقى فيه منهم إيه؟ مسافة. فلن تجدوا في المطبوعات القديمة مذكور بالظبط كده، لن تجدوا علامة الترقيم لازقة في الإيه؟ في الكلمة، مع إن دلوقتي القاعدة بتاعتنا كده، القاعدة الحالية إن لا مسافة بين علامة الترقيم والكلمة التي تسبقها، ولكن المسافة إيه؟ بعد علامة الترقيم، صحيح؟ طيب نقطة أخرى، طالما أننا نتحدث عن الإخراج، شايفين كلمة يقال ويقال وضعها بالإيه؟ صحيح؟ وكأنه في كل مرة يعرض جديدا أو رأيا أو إضافة أو اختلافا، هو أراد أن ينبه القارئ لهذا الموضوع، فارتأى أن تنبيه القارئ قد يكون بوضع الكلمة إيه؟ خلاص. أعود مرة أخرى إلى من تحت، تمام كده؟ تمام. طيب، هل اكتفى الأب مش شيخه بأن يحقق النص وكفى؟ طبعا لا، وإنما أضاف إليه فهرس أسماه أو وصفه بأنه فهرس إيه؟ واسع. طب لما كانت هذه التسمية أو هذا الوصف؟ يقول مرتب على حروف المعجم، من أراد عبارة عليه أن يطلبها بالمفردات، وأما المفردات فهي موضوعة على ترتيب القاموس تطلب بالمجرد الإيه؟ الكلام الجميل. وبدأ من أول الألف، وبدأ من أول الألف. طيب ننتقل لانتقالة سريعة خاصة أيضا بالأب لويس شيخو ومعه أوغست هاني، كتاب يعني أظن أنه ليس عند كثير منكم، سوى كتاب رائع والله، يعني وجدته مصادفة في من يرسل إلي الكتب البي دي اف. كتاب اسمه البلغة في شذور اللغة، وهي 10 مقالات لغوية لأئمة كتبة العرب، ظهر معظمها في مجلة المشرق وألحقت بالفهارسي على طريقة حروف المعجم. النشر كان سنة كام؟ 1908. تفضل. مطبعة المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، نفس برضه اللي فات. بيروت. طيب نشوف كده الطريقة. هذا كتاب النبات والشجر للأصمعي. كتاب النبات والشجر للأصمعي. نشوف الطريقة كده. ناخد بالنا انه لما قال ومن الشجر او ومن شجر الحجاز وضع الكلمات بالايه؟ وكأن هذا يمثل بالنسبة للمحقق المداخل، صحيح؟ المدخل وحدة كاملة، صحيح؟ سكت الوحدة دي ميكرو أو ماكرو، أيا كان شكل المدخل المعجمي هو في النهاية بيتمثل طريقة معينة في الإخراج وفي الهيئة تقتضي ان اللي يقرا يفهم. ما هو يا جماعه خدوا بالكم حاجه، هو ما الهدف في الاساس في كلامنا على الهيئه والاخراج؟ الهدف هو ان نضع تصورا او قاعده او شبه قاعده للمحققين الذين سيحققون كتب المعاجم او فقه اللغه في ان هناك خصوصيه تتعلق بتنبيه القارئ. ليه؟ المعجم لو كان من قطع الكبير إيفور من أول الصفحة وحتى نهايتها يسارا عبارة عن إيه؟ مدخلات، صحيح؟ طيب لو كانت المدخلات دي ما فيهاش لون، ما فيش مرة استخدم الحرف الغليظ، ما فيش مرة وضع المدخل بين قوسين، ما فيش مرة حط بعد المدخل نقطتين فوق بعضهما، ما فيش مرة وضع قبل المدخل نجمة، ما فيش مرة وضع خط تحت الكلمة أو فوقها، ما فيش. والله فعلا دكتور كلام حضرتك صح. القارئ إيه اللي يحصل له؟ يتعب، وبعدين ما يعرفش أين بدأ الجذر وأين إيه انتهى وأين سيبدأ الجذر الجديد أو المدخل الجديد. هذه خصوصية تتعلق بالإخراج الخاص بكتب تحقيق المعاجم. طيب ربما حد عمله من الأخرى. طبعا بس يمكن احنا فيها هيئة وفيها جزاء. صحيح. نفس الذي اعتنى بهذا الكتاب الشجر ونبات الأصمعي وضع فيه رس لأسماء النبات الوريدة في كتاب النبات والشجر، فيه رس أول لأسماء النبات الوريدة في كتاب النبات والشجر، وبدأ في وضع الكلمات ثم من بعد يضع أمام الكلمات رقم ليه؟ صح. أمام سهل وبسيط. تهذيب اللغة للأسهل بالتحقيق العلامة طبعاً عبد السلام هارون. شوف كده بقى الإخراج لما بدأ يعتمد على طريقة الإيه؟ الأعمدة. طبعا في الطباعه المحدثه بيراعى المساحه الفضاء اللي في شكل الصفحه، يعني كانه الراجل اللي بيطبع بيعيد النظر بعد الانتهاء من الصفحه في مدى وجود توازن بين الفارغ والمكتوب، وهذا يحدث كثيرا على فكره. فمثلا يقلل بين فقره واخرى المسافة في مكان ولا يقللها في أخرى، ويمد الكشائد الخاصة ببعض الكلمات وهكذا، لأنه في النهاية الصفحة في إخراجها جزء يعتمد على رضا البصر، وما دام البصر راضية عما هو مكتوب سيكون هناك قراءة. مقاييس اللغة برضو بتحقيق عبد السلام هارون لابن فارس، هذا كتاب رائع. بصوا بقى الطريقه هنا، بصوا اختلاف الطريقه في الاخراج. صحيح. بصوا الاقواس اللي استخدمها لاخراج الكلمه، اقواس تشبه الاقواس العزيزين. صحيح. والله هي ليست يعني مطابقه، ولكن هي شبيهه جدا بالاقواس الخاصه بالايات القرانيه المحدده. طب لماذا استخدم هذه الأقواس؟ لإيه؟ لإبراز الجذر اللغوي، لإبراز المدخل الجديد، لإبراز البداية الخاصة بالكلمة الأخرى وهكذا. هذه طريقة معينة. صحيح. كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني. استخدم طريقة الأعمدة، باب الحائي. نلاحظ طبعا في العمود الأيمن. حضرتك فضل يقول أحسنت، استخدم النجمة قبل المدخل. وكأنه أيضا يعيد النظر في كيفية تنبيه القارئ. ونحن نفعل هذا الموضوع على فكرة في كتاباتنا العديدة، يعني قبل بداية فكرة جديدة أو موضوع جديد نضعه من دون أن ندري بطريقة لا إرادية نجمة، صحيح؟ أو نقطة أو شرطة أو كلها نجوم. المحكم هذا محدث تغليظ ال على الطريقه. بص هنا بقى، بص هنا الاستحداث بقى، شوفوا الشكل اللي بدا يستخدمه على اليمين كده، عارفين عباره عن ايه؟ شبه علامه الدولار، اس كده، هو اس حرف اللاتيني مكرر، وفعلا شبه الحرف اللاتيني مكرر مرتين، صحيح؟ اهو هو هنا على فكره لم في وجهه نظري لم يألو جهدا في اختيار الشكل من بين اشكال متنوعه، وانما هذا هو شكل، شكل من الاشكال يدل على ان ما بعده شيء مهم، شيء مهم احسن او شيء جديد فقط، يعني ليس مقصودا لذاته هذا الشيء، يعني هي فاصله بصريه صحيح للتمييز، فاصله بصريه هي علامه زي علامات الترقيم، ولكن علامات الترقيم دائما كنا نستخدمها دلاله في وسط الكلام او في نهايات الكلام او في الفصل بين الكلام، هذه العلامات الترقيميه انما تستخدم لبدايات الكلام. حاضر. بس يعني رسم الغلاف ليس مما يتدخل فيه تحقيق الصقه و وحسين نصار، صحيح. تاج العروس. معلش يا محمد انا عايزك تكبر لي صح المدرسة. معلش. انت النهارده يعني اخرنا وتعبناك. يعني عملنا حاجات كتير معاك النهارده معلش. لكن الناس اللي قاعدة دي تستحق ان احنا يعني ايه بارك نتعب معاك. الله يخليك الله يخليك. لا لا نسخن شوية كده كويس تمام. شوف المحقق كيف يعقد عقدا منذ بداية الايه ده في الجزء الخاص بالمقدمة خاصة بالمعجم. بصوا كتب ايه؟ وضع نجمة بجوار رأس المادة. حلوة التسمية صح؟ رأس المادة معناها الجذر الجديد، جذر اللغة الجديد، صحيح؟ المدخل الجديد. وضع نجمة بجوار رأس المادة، فيه نسمع طيب؟ تنبيه على أن المادة موجودة في اللسان. ده هنا استخدم النجمة ليس تمييزا للمدخل الجديد، وانما استخدمها للجديد. هي كده كده ماده جديده، لكن خدوا بالكم ان هي مذكوره فين؟ في اللسان. ده كلام، هل هذا الكلام موجود في النص الاصلي؟ هذا عمل مين؟ محقق. هذا عمل محقق. ذكر اللسان والصحاحي والصحاحي كلاهما يعني على اختلاف، والتكملة والعباد بالهامش دون تقييد بمادة معناه أن النص المعلق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها السبب. الاستدراك والاستدراك وضع امامه القوسين هكذا. لما يكون في استدراك يعني هو يضع القوسين بالشكل ايه؟ الاقواس المعقوفه. تمام؟ طبعا فوق لو تاخدوا بالكم برضو كان في كلام عن الشكل لما اتكلم عن الضبط واتكلم عن العلامات الترقيم واوائل السطور، اتكلم عن الايات هيضع لها الاقواس العفيفيه، اتكلم عن الاحاديث والامثال هيضع لها الاقواس اللي هي اللي احنا بنسميها دلوقتي اقواس التنصيص. تمام؟ اتكلم عن ان الزياده هتوضع بين قوسين معقوفين. كل هذه الامور تدل على ان الشكل والاخراج جزء اصيل من عمليه التحقيق. يعني لا يمكن ان ينتهي المحقق من التحقيق ويترك تحقيقه بين يدي الناشر غير المختص، فطبعا يفسده. من المؤكد انه سيفسده. هذه امور قد تبدو بسيطه ولكنها مؤثره وتاثيرها كبير على المتلقي. نطلع من دي بقى هنا. تمام صحيح. شايفين النجمه فين يا جماعه؟ شايفين اهو. انت شايف؟ ايوه. قيم النساء ابن الجوزي ناس ده مستقبل، ولكن تلاحظ انه مع انه يعني التحقيق ليس قديما ولكنه اعتمد نفس طريقة النسخة المخطوطة اللي هو الايه؟ النظام المرسل. تمام؟ فرق لغوية طبعا الى أنا وجدت للفروق اللغوية تحقيقاً آخر إلى هذا التحقيق بعمودين. بتهيألي في رسالة، صحيح. طبعة أخرى بعمودين. ولكن المهم هنا هو الفرق بين العجز والمنع. الكتابة كانت بالخط الإيه؟ الغليظ، صح؟ طبعاً برضو هذا تنبيه آخر إلى أن البداية بداية جديدة للمدخل الجديد للغة. متخيل الألفاظ لابن فارس. هذه الصورة المخطوطة. تمام؟ وهذه الصورة التي وضعها المحقق أو الصورة التي اطلعها المحقق في إخراج الكتاب من وجهة نظري الإضافة في علامات الترقيم، الإضافة في أن العنوان يضعه في سطر منفصل، هذا ما لم يفعله المؤلف. نعم نعم. ولكن المحقق له ان يفعل هذا الموضوع توضيحا للابواب المتنوعه والمختلفه، ان يترك كلمه باب كذا او فصل كذا في منتصف الصفحه. هذا كلام طبعا ليس تدخلا في النص، وانما هو اخراج يقتضيه النظام المحدث الذي يرتبط بأن يكون القارئ مرتاحاً في قراءة الورقة. يعني المحقق له يعني مش عارف كيف التعبير فني. له الصلاح أن يضع عناوين من لا هذا عن الموضوع لا حضرتك تقصد ثاني نص ليس فيه عناوين؟ مش عناوين في هذا الموضوع اختلاف. يعني مثلا في المدرسة القديمة كان شيوخنا يضعوا العناوين في الهوامش برا في الهوامش يمينا ويسار، وهذا ما فعله محمود شاكر في دلائل الاعجاز. وانا وجهه نظري ان هذا الكلام صحيح. يعني اذا لم يكن هناك عناوين في النص الاصلي، اذا لم يكن هناك عناوين في النص الاصلي للمحقق افهاما للمتلقي ومساعده له وحسن تقسيم لما ورد في الكتاب ان يضع عناوين في الهوامش. انا لا احب من يضع العناوين بين قوسين معقوفين في الماده. حتى وإن كان القوسان المعقوفان يدلان على أن هناك إضافة أو زيادة من قبل المحقق طالما أنه ذكر ذلك في بداية دراسته الممهدة. أنا لا أقصد أن يضع المتن، لا خارج المتن يعني مفصولة، يعني كانت باب كذا لا هذا في المتن، هذا يعد متنا يعني. لا لا لا إذا لم يكن يعني ما إذا لم تكن كلمة باب أمامي نص لغوي، والنص لغوي ما فيش مثلا يا دكتور. إذا لم يكن هناك كلمة باب المدح في النص المخطوط وأنا وضعتها بهذا الشكل أنا تدخل، لا طبعا هذا تدخل ولا صح من وجهة نظري. لا لا لا لا معلش دكتور، أنا أتكلم تدريس عبر المعجم عموما. لا أنا مثلا في النص مثلا اللغوي من ناحية حتى وإن لم يكن العمل معجمي يا أستاذي طالما تشير في المنهجيه. لا لا لا لا طالما ان النص الاصيل لم يذكر هذا العنوان من وجهه نظري ان اضافتك ان اردت ان تضيف ضع هذا العنوان ان لم يكن موجودا في النص المخطوط في الهامش على يمين الهامش مثل ما فعل شاكر في دلائل الاعجاز. لو مثلا على رسائل الجامعي، انا طالب جامعي لسه يعني التحقيق صحيح، لو في الرسائل الجامعيه رسائل جامعيه طيبه مقسمه يقول لك مثلا باب الافعال باب كذا العنوان هذا من صنع المحقق. لا لا لا وليس موجود وليس موجود لا لا لا, لا, لا, لا هذا الكلام ويشير به حين يحقق مخطوطا مثلا الحال. لا يعني صوتنا بس عشان نسمع الحال مثلا هو يقصد انه يضع مثلا باب الحال هو لانه والحال على العنوان هذا من خرجته هو نفسه اللي معلش يقول قوله الحال ويعرف. يعني برضو حضرتك بتتكلم عن تحقيق كتاب نحوي. بالضبط. هناك مدرستان. نعم. مدرسة تقول إنه يجب وضع العناوين التي من صناعة المحقق. نعم. في الهامش مثل ما فعل شاكر، ومدرسة أخرى تبيح لك أن تضع العناوين في المتن ولكن بشرط أن تضعها بين معقوفين للدلالة على أن هذه إضافة خاصة بك. أنا لا يعني أنا أقول ليس في المتن، خارج المتن في أي صفحة. هذه الصفحة، هذا النص هنا يعني يقول قوله يعني تعمل بلون مختلف بلون غليظ قوله مثلا الحال. أنت تجي قبلها فوق هنا تكتب العنوان بعنوان فيه. طبعا سنة حضرتك ممكن تروح على الصفحة. معلش هنا مثلا انا طبعا قوله هذا كلام هذا موجود في المخطوط. جميل. قوله الحال حلو ماشي. انت تجي قبل هنا تدير مثلا باب الحال. لا انت كده برضه ده المتن. لا انت كده غلطت يا استاذنا. لا معلش انا سبت بس اشرح لك دي بس بعد المحاضره. معلش ترى هي هتاخد وقت طويل. لا لا لا لا حاضر اتفضل. فوائد العناوين الجانبيه في الهامش لا صحيح فعلا كان في بعض الملاحظات اللي شفنا متشاكل فعلا في الدلائل كان بيبقى عباره عن شرح مبسط او الله يعني كان يضع في بعض الاوقات ليس مجرد عناوين كان يضع كده جملتين ثلاثه ورا بعض نوع من انواع التعليق فهو فعلا من وجهه نظري هذا الموضوع افضل. أيضا الدكتور كان بيفكر الأفكار. صحيح. ده موضوع مهم جدا. ما الهدف مما فعله شاكر؟ أولا أن يقسم ما ورد مرسلا في ذهن المتلقي. صحيح. المتلقي الأمور عنده هذا تداخل. صحيح. لكن ما فعله شاكر وما يفعله غير شاكر في نفس المسار أنه يساعد المتلقي في تقسيم أفكاره. بهذا او في تفقير النص المرسل. هذا كتاب الالفاظ وهو كتاب في فقه اللغه ايضا لابن مرجبان الباحث متوفى 330 المحقق اسمه حامد صادق قنيبي الاسم فعلا صحيح. هذه صوره من المخطوط. أنا ليه بقى جبت المثال ده؟ لماذا أتيت إليكم بهذا المثال خاصة وأوردت له المخطوط الذي حققه هذا المحقق؟ لأذكر لكم صنيع المحقق. مرة أخرى نبص كده بس الأول الخيري مثال المخطوط الأول كفين كلام متواصل مرسل على هيئة صفحة كاملة صحيح؟ وعناوين مش واضحة. طيب بص عمل ايه؟ هو لم يستخدم نظام الأعمدة المفصولة بالخط، بس على فكرة دول عمودين. العمود هو عمود غير مرئي، العمود بالفراغ، وهذا صحيح، يعني يصح أن تفصل بين كيانين في الصفحة بفراغ، ليس شرط أن تضع ايه؟ خطا. طيب لكن هو فعل أشياء أخرى. أولا نشوف عنوان المطلب حقه ازاي تحت خط. هذا ما لم يفعله المؤلف، قال مطلب في ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وكان بيرى الجذور اللغوية والألفاظ المترادفة بين قوسين. بص عمل ايه؟ قال ايه؟ أجدر، صح؟ راح مكمل، إن أحق، إن أجدر، إن أحرى، إن أحجر، إن أخلق، إن أحوى، إن أقضى، إن أوجب. وبرضو عمل حاجتين، بصوا خدوا بالك، هو ايه مش عمل حاجة واحدة، أنا وجهة نظري إنه عمل حاجتين مع بعض، مش حاجة واحدة. إيه هما سمعنا؟ إنه خلى الجذر أقصى اليمين، تمام؟ ثم نزل يسارا، وكأنه يدلل أن الآتي فرع على الله. يا رأيكم في الإخراج جيد؟ لا، في فكرة الإخراج بهذا الشكل، في إضافة. أنا وجهة نظري لو كانت الصفحة أعيد تحقيقها بنفس النظام الذي رأيناه مثلا منذ قليل بهذه الطريقة، والله ما كان له أن يكون بنفس الجمال، ولا بنفس التنبيه، ولا بنفس التقسيم، ولا بنفس سرعة التلقي والمأخذ. تفضل. أرجع تاني ولا؟ أي لا، هذه ممكن يطلق عليها حسن إدارة مساحات الصفحة. أحسنت. وفعلا الراجل بصوا حتى التوازن اللي عمله بين الأجدر واستحق، وبين افتتاح ونزل، وبين أنجزة، وبين غرة الايه؟ التحاميل. يعني حتى بيراعي، وطبعا ما فيش حد يقول لي دي المطبعه اللي عامله كده يا دكتور، لا يمكن ان يكون الصنايعي الطيبست يكون عامل الشغل. شوف لسان العرب، طبعا هو الصفحه كبيره لكن واضح جدا اللون الاحمر، صحيح؟ المدخلات كلها على فكرة الطبعة دي قولي يا شكرا. لا لا لا كنت أقول حاجة على الطبعة ده صادر هي ده صادر فعلا صادر صحيح على فكرة ده القطع الكبير اللي ايه فور ضخم والجلاب بتاعه أحمر قاموس المحيط حتى بصوا العنوان قالوا ايه طبعة جديدة لونان بس مش ده مهم مش مكتوب لمين اعتنى بيها ولا مين دقق وضبط الألفاظ ولا مين أول ما برضه جايب لكم المثال ده عشان أقول لكم إن الموضوع فيه نصب برضه أول أي طبعا دار كتب العلمية دي فظيعة بص أهم حاجة يعني كاتب مكان المؤلف بص كاتب مكان المؤلف إيه طبعة جديدة لونان وكأنه بهذه الطريقة يعني ايه فتح فتحة مبينة طبعا مش مهم تسأل مين اللي حقق المهم تعرف مين شلون واحد يا دكتور ختام الاسم يوحي بأنه اسم مستشفى ده والله صحيح ايوه زور يعني بصمة العين كأنه يعني كأنه لغات هذا مستشفى تفضل تفضل يعني انت تسجيلات وانت اعلم طبعا بس مقال تصدير الكتاب تصدير الطبق وأطلق على هذه أنا هأعيد ما يقول وأطلق على وسمى دار الكتب العلمية دار الكتب غير العلمية صحيح ودار السرقات لا في ناس سموها لا دار السرقات العلمية صحيح دار السرقات العلمية يعني هو يتحدث عن أن هذه الدار اشتهرت بسرقة أعمال سابقين محترمين ومبجلين وفي بعض الأوقات يعني حتى يقنعوا القارئ بأن هذه طبعتهم الخاصة كانوا يحدثوا تغييرات ضد العمل أو إخلالا أو زيادة هو بيضون هو بس في بعض الأوقات يكتب دار الكتب العلمية وبعض الأهل يقول لك إيه منشورات بيضون وكأنه يعني إيه يعني فتح محلين وبيتهرب من الضرائب مرة يكتب منشورات بيضون مرة يكتب دار الكتب العلمية طبعا بس أهم حاجة الشكل عندي هو هنا مش مهتم بأي وعلى فكرة يكثر وقوع لأنه بيعمل إيه هو بيعيد النشرة ويا ليته يعيد النشرة بصورتها الأولى والله لو فعل هذا الأمر يعني لا أحسن لكن المشكلة إنه بيعيد صف الكتاب مرة أخرى فيقع في أخطاء جنة طالما إنه عاد صف الكتاب على كتابته تمام؟ هيقع في أخطاء كثيرة جدا طيب طيب طبعا زبدة الزبدة كتاب فقه اللغة تأليف الهمام أبي منصور الثعالبي أحسن من الألف بحرية أحسن دار مكتبة الحياة برضو فقه اللغة برضو يلاحظ إنه وضع عنوان في المنتصف فقه اللغة مرة أخرى السير العربي هذا الكتاب من أكثر الكتب التي يعني اعتني بها وهو كتاب في بابه مهم لا يمكن لدارس العربي أو لدارس التراث اللغوي أن يقف على كثير من فقه لغته من دون أن يمر على هذا الكتاب حقيقة هو كتاب تعليمي بامتياز أنا وجهة نظري من أسهل كتب فقه اللغة يدرس يعني هو عبارة عن يعني يشبه ما نسميه الآن بالكبسولات هذا الرجل أنجز وأوجز ووضع تصورا لطلاب العلم اللغوي بحيث يأخذون المعلومة بطريقة إيه؟ سهلة وسريعة وسريعة من دون تفصيل ومن دون شرح هذه طريقة أخرى طريقة أعملها الطريقة السابقة لنفس الكتاب في الأصول العربية واستخدم فيها طريقة الأعمدة أما التحقيق الآخر لم يستخدم طريقة الأعمدة لأنه استخدم الألوان ووضع العناوين بلون أحمر في منتصف الصفحة فقه اللغة طبعاً هذه طبعة قديمة سقر إبياري وشري يصير محدث المعجم الوسيط يعني أردت أن أذكر مثالاً من المعجم الوسيط للدلالة على ما استحدث في إخراج وهيئة المعاجم من ضرورة وضع الصور حال الاحتياج إليها وهذا موضوع في غاية الأهمية حاليا هذا منجز اصيل في العمل اللغوي حتى في المعجم الكبير الذي نتمنى ان ينتهي المجمع منه قريبا باذن الله تعالى بداوا يستخدمون الصور تفضل الدكتور نوضاع التواب حقق جزءا بعنوان لوح الضغط في علم حساب الكتب هذا الجزء خاص بالأعداد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب فضح من رب يأجوج ومأجوج كهذه وحلق الستين. هذه علامة الستين. فهذا الجزء خاص بالأعداد. فالدكتور رمضان عبد التواب حقق الجزء ثم أفرد معه ملحق بالأعداد، ملحق بصورة الأعداد. عفوا. يعني هذا مثال على أن الرجل، وطبعا هو من هو، كيف استخدم الصورة لتوضيح العلم. هو لابد أن يأتي بتلك الصورة حتى يفهم الناس الأشكال المتنوعة التي ترد بخصوص الألفاظ العددية اللي هي الأشكال المستخدمة باليد للدلالة على الأعداد. هذا كلام مهم. صحيح. إذن الصورة بتمثل إضافة علمية، هي ليست رفاهية. في العمل المعجمي وفي التحقيقات المعجمية ليست إيه؟ رفاهية. خاصة بعد أن بعدت الشقة بيننا وبين اللغة الفصيحة القديمة، صار لهذه المعاجم التي يعني جمعت من البداوة والقبائل والبطون صارت بعيدة عن وعينا وإدراكنا. صحيح؟ لابد قدر طاقتنا أن نعيد النظر في وضع صور تقرب أفهام الألفاظ البعيدة المهجورة من أفهام المحدثين. وهذا من وجهة نظري لن يتم إلا بطريقتين: طريقة التعليقات في الهوامش الخاصة بذكر المستحدثات من الأمور القديمة، سواء كان في أسماء البلدان، سواء كان في وصف البلدان والقرى، سواء كان في أسماء البلاد التي تغيرت، سواء كان في ألفاظ بعض النباتات التي لم تعد موجودة مثلاً الآن، أو موجودة في بيئة محدودة أو باسم آخر. لابد أن يعاد النظر في هذا الموضوع. يعني أنا أذكر حينما أخرجنا مع معهد المخطوطات كتاب شراح في السموم والترياق، هذا كتاب مهم في السموم والترياق، رحمه الله دكتور محمد يوسف المحقق. الكتاب سوى مسردا في نهاية التحقيق لما ورد من مصطلحات داخل النص المحقق بثلاث لغات. واحد يسألني طب ايه هي الثلاث لغات الدكتور؟ يعني هو الموضوع مش مكان عايز في اللغات يعني. لا، هو الهدف ليس إثبات معرفة محمد يوسف رحمه الله بلغات عدة، وإنما هو رجل يعرف أن الاتصال المعرفي يقتضي أن تقابل المصطلحات والألفاظ بلغات متنوعة. فأورد المصطلح العربي والمصطلح اليوناني والمصطلح اللاتيني. يا ترى عرفنا هو ليه أورد الثلاث لغات دول؟ أغلب المصطلحات الطبية والعشبية والصيدلانية والكيميائية العربية يونانية. صحيح؟ عن كلنا نعلم هذا. ونحن كعرب أثرنا في أوروبا في العصور الوسطى من خلال اللغة اللاتينية. فوضع تصور لأن يكون هناك مسرد للمصطلحات بلغات ثلاثة هو من وجهة نظري تصور صحيح وعميق لمفهوم الاتصال المعرفي. وهكذا يجب أن يعاد النظر في كثير من التحقيقات العلمية، خاصة في الجزء الخاص بالمسارد في نهاية التحقيق. لابد وأن يبحث عن كل المقابلات المرتبطة بالمصطلحات التي وردت في النص المحقق. يعني ماذا سننتفع أو بما سننتفع من نص علمي في مثلا شرط الثور أبو قراط لموفق الدين البلدان؟ ما الذي سأستفيده في وجود مصطلحات قديمة لن تعد مستخدمة هذه الأيام، ولكني سأستفيد استفادة عظمى إذا ما أورد لي المحقق بجوار المصطلح الذي ورد في النص المحقق المصطلح اليوناني مثلا، أو المصطلح الفارسي كان فارسيا، أو المصطلح اللاتيني كان لاتينيا، أو بعض المصطلحات الفرنسية أو الإنجليزية. يعني والله أستاذ السموم في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، والأعلم سلمان كان حاضر حضرت سلمان إطلاق الكتاب؟ لا، كتاب دكتور محمد يوسف. لا، لما أحضرنا أستاذة السموم وكيلة كلية الطب، والله قال والله يا جماعة لولا هذا المسرج ما كان لي أن أفهم نصف ما ورد في هذا الكتاب. معناها بتاعت سموم مصطلحات مختلفة، أنت مش قادر أوصل هو التركيب الكيميائي للمصطلح العربي ده إيه؟ قالت لي لولا ما فعله محمد يوسف بأن أورد المصطلح اليوناني والمصطلح اللاتيني ما كان لي أن أحدث هذا الاتصال المعرفي العلمي بين ما ورد في هذا الكتاب القديم وما نستخدمه الآن من علم يتعلق بالسموم والتلقيحات. طبعا يعني دكتور هذا دخل في تاريخ العلوم. طبعا طبعا طبعا المعجم الكبير. نلاحظ حاجة مهمة على المعجم الكبير يا جماعة، أولاً ناخد بالنا كده، شايفين إيه ده؟ صحيح، آرامي وسورياني وعبري، صحيح، وأرميني. تمام؟ بس خدوا بالك، وهنا كان استخدم حاجة احنا بنقولها، عارفين الترانسليتريشن؟ عارفينه؟ يعني انا مش هكتب بالحروف العبرية، انا هقول اللفظ ده المنطوق الصوتي باستخدام الاحرف اللاتينية العادية، ده احنا بنسميه الترانسليتريشن. وكأنه بيقول انك لو جبت لك اللفظ العبري لللفظ ده هينطق بالشكل الايه الفلاني. وعلى فكره انا وجهه نظري اللي عملوه في المعجم الكبير ده انجاز. انتوا عارفين ان المعاجم عندنا لان ما يكتب ينطق، صحيح، فلذا لم يكن موجود ما يسمى بالترانسليتريشن او بالتوصيف الصوتي. لكن في المعاجم الانجليزيه والفرنسيه تلاحظ جنب الكلمة بحط لك بين قوسين بحرف إيتاليك اللي هو المايل ده، يحط لك النطق بتاع الكلمة حتى لو كانت الكتابة مختلفة عن إيه؟ عن نطقها، بس هو يحط لك النطق، فيقول لك خد بالك الإي هنا انتهى آي، الإي انتهى آي، اليو انتهى آر أو انتهى أو وهكذا. ده مش موجود عندنا الحمد لله في العربية، ولكن بدأوا يعملوا الكلام ده في الترانسليتريشن الخاص ببقية اللغات. وطبعا المعجم الكبير مشروع ضخم، مشروع كبير جدا جدا جدا. يعني سمعت أن في قطر انتهوا من أمر مشابه لهذا الموضوع، لم أراه حتى الآن، لم أراه حتى الآن، ولكن يعني أتمنى أن ينتهي المجمع العربي من المشروع الكبير، لأنه يحاول أن يؤصل للألفاظ في الأسرة اللغوية الكبرى في منطقة الساميات، فيتحدث عن الأكادية، يتحدث عن الكنعانية، يتحدث عن العبرية، يتحدث عن الآرامية، يتحدث عن العربية، يتحدث عن بعض لغات حتى العربية الجنوبية. والحبشية طبعاً كده الحبشية سمية الحبشية سمية. المعتم الكبير اعتمد على الصورة. لكن أدخلها في بنية النص. في بنية النص. لم يورد يعني ملحقاً في نهاية. وأنا رأيي أن, أن, أن, أن في المعاجم أن تلي الصورة بجوار اللفظ. هذا أفضل. هذا المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب للمستشرق الهولندي رينهارد دوزي. طبعا دوزي من اكثر المستشرقين الذين عملوا في المصطلحات العلميه. المصطلحات العلميه والله المعجم ده يا جماعه لا بد وان يقتنى. يعني الحمد لله لدي نسخه برضه بي دي اف الشيخ سلمان عمر. ما قدرتش احصل على النسخه الورقيه. عمل ايه دوزي بقى؟ جمع كل الفاظ الملابس عند العرب. قديمها وحديثها. عرب الموضوع طبعا، الراجل بتاع مصطلح شغلته. ويقف عند اللفظة أهو البلغة وجمعها البلاغة، البند والجمع البنود، البلوطة والجمع بلاليط، وهكذا. أنا في وجهة نظري معجم مهم. يعني مثلا في كثير من الأحوال يجد لفظ خاص بملبس من الملابس العربية ونبحث عن هذا اللفظ في كثير من المعاجم لا نصل إلى شيء. هذا الرجل سهل علينا الأمر بدرجة كبيرة جدا وجمع جل هذه الأسماء في هذا المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. أيوة على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط. ثاني لف القمار على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط. طيب أنا هنا بقى جايب لكم المثال ده ليه؟ لا عشان أوريكم أمرين. برافو عليك، أوريكم أمرين. الأمر الأول هو أمر أن بعض الكتب التي كتبت بخط اليد صورت كما هي وكأنها يعني على نظام طبعة الحجر. صحيح؟ صورت كما هي، بس شوفوا الزخرفة اللي عملها الراجل المحترم اللي أخرج هذه النسخة. وشوفوا الهوامش والحواشي الشارحة سواء كان على هيئة عناوين أو على هيئة إشارات. أيوة حرف الألف العربي عربي في حاجات طبعا الألفاظ فيها غير عربية أكيد. أهو فصل في ذكر الكلمات المعربة والمولدة المفردة رتبتها على حروف المعجم ناظرا لأولها الواقع في الاستعمال من غير تدقيق فيها بالنظر لأصالتها وعدمها، وقد أترك بعض ما عربوه لعدم وروده عمن يعتد به أو لشهرته أو لوحشته وقلة الحاجة إلى استعماله تبعا وليه لما في الشفاء. أحسن معجم أسماء الأشياء المسمى اللطائف في اللغة الألمانية هذا موجود متوفر. بس أنا عجبني هنا اللي بقى أقول لكم ليه. شكل من الطبيعي أنه لدى الشكل الأساسي كموجود المخطوط يعني مؤكد. لكن شوفوا الراجل صنعي بص أولاً وضع العناوين بخط غليظ فيها مشكلة لا ما كل الناس تعمل بس شوفوا لما حب يجيب المترادفات وضع بينها ما وضعش علامات ترقيم وضع فراغات فراغات هو وعارفين ان الفراغ علامه ترقيم يعني في القديم كان الفراغ علامه ترقيم بالضبط فترك بياضا بين كذا وكذا ترك فراغا شوفوا اسماء التاج بصوا ادي كلمه وراح سايب فراغ 2 3 4 5 6 وراعى قدر طاقته الكلمات تبقى تحت بعضها وانه يبقى الموضوع بهذا الشكل الرائع من وجهه نظري. جميل. جميل طبعا وادعى الى استحسان النظر. بهذا المثال وقبل ان افتح باب المناقشه اكون قد وضعت تصورا بسيط لمفهوم الهيئه والاخراج. ونكون قد اتفقنا من حيث المبدا ان الهيئه اكثر اجزائها تدخل في عمل المحقق صحيح لاننا حينما تكلمنا عن الهيئه التي هي الهيكل العام لمفاصل العمل تحدثنا عن المكملات القبليه تحدثنا عن تفاصيل المكملات القبليه والنص المحقق ثم من بعد تحدثنا عن المكملات البعدية هذا هو التحقيق وهذه هي الهيئة إن انتقص من هيئة التحقيق شيء لابد أن يكون العمل ناقصا بطريقة أو أخرى أوردنا حينما تكلمنا عن الهيئة أن هناك خصوصية في تحقيق النص المعجم صحيح؟ تكلمنا عن الرموز وأوردنا مثالاً تطبيقياً الذي حاول فيه المحقق أن يقول وقد استخدمت الرموز الفلانية للدلالة على كذا وأن هناك تنبيهاً إلى أن ما ورد في اللسان وضعت بعده نجمة وهكذا كل هذه الأمثلة البسيطة تثبت أن هناك استخداماً خاصاً لهيئة التحقيق الذي يكون بكتاب في فقه اللغه او بكتاب معجم ثم انتقلنا بعد ذلك الى الاخراج واوردنا في الاخراج عناصر كثيره تكلمنا عن الرسم الابداعي تكلمنا عن الضبط واحواله واشكاله تكلمنا عن الالوان تكلمنا عن الصور التوضيحيه تكلمنا عن ضبط المبني المجهول وعين المضارع الثلاثي تكلمنا عن ضبط بعض الالفاظ التي يختلف إعرابها باختلاف موقعها الإعرابي كلفظ يومي مثلا تكلمنا عن الشكل الطباعي للمعجم أو لكتاب فقه اللغة وكيف يؤثر هذا الموضوع في تلقي قارئ المعجم أو كتاب فقه اللغة واستحسانه لأمر فهم هذا الموضوع بهذا المثال الأخير أكون قد انتهيت من هذه المحاضرة التي يعني أتت بعد يوم حافل أكاد يعني أقول للبيت خذني الآن ولكن يعني حقيقة أيقظتموني وبقوة وسعدت بهذه المحاضرة أي سعادة وأفتح باب المناقشة لمن أراد أن يسأل البعض تفضل الشيخ سلمان لا كنت معاجي من رضع فيها الصور معاجي الكراتية لا يكون فيها صور يعني مختلف الكرات العلمي توضع في النص أم توضع في الملاحظ أحسن صحيح يعني من وجهة نظري واحتراماً للنص المخطوط وما ورد فيه وألا نضع في المتن إلا ما ورد من المؤلف أرى أن تكون هناك إحالات على الكلمات التي سيكون بجوارها صور لأنه يعني في الصفحة الواحدة قد تكون هناك صورتان أو ثلاث ليس أكثر، ويوضع ملحق في نهاية تحقيق المعجم التراثي أو كتاب التجربة التراثي بإشارات خاصة بالأرقام. هذا كنوع من أنواع الإلقاء على نص المؤلف أو النص التراثي كما هو دون تداخل، ولكن التدخلات الأخرى المرتبطة بالإخراج الطباعي وبالهيئة وكل هذا مما هو متاح للمحقق، ولكن أنا أميل إلى أن أضع الصور في ملحق في نهاية التحقيق. تفضل. رقم وليه ده حقر، وهذا ليس إضافة منك حينما تضع رقم واحد أو اثنان أو ثلاثة، إنما أنت تحيل من خلال هذه اللفظة، يعني أنت حينما تشرح كلمة في النص المحقق ألا تضع عليها واحد؟ ثم تأتي في الهامش وتشرحها، صحيح؟ ستفعل نفس الموضوع، تضع إحالة على اللفظ الذي سيكون بجواره صورة، ثم تأتي في نهاية بعد انتهاء النص المحقق تماما تضع ملحقا للصور التي هي تعتبر وسيلة إباحية لكثير من تلك الألفاظ التي وردت في النص المحقق. تفضل. أولا عودا حميدا. الحمد لله على تكرمك الله. يعني أنا أظن كنت كل الناس يدي محظوظين فيه. والليلة تأكد لي ذلك وزيادة. هذه سهرة تراثية يا أستاذ. والله. سحنا مسهرين معنا الأنسات والسيدات، ده موضوع صعب يعني سامحونا الله. سامحونا. طيب الآن عندي نقطة ملاحظة وعندي سؤال. بالنسبة لطريقة تعدد الصف في المعاجم، التنوع العناصر داخل النص هي التي تفرض طريقة الصف. وافقك تماما. ولذلك هذا النص اصلا هو عباره عن صفوف مترادفه. صحيح. فهذا بنيه النص هي التي اتاحت للمحقق ان ياتي بهذه الاعمده. احسنت. ولذلك لا يمكن ان تاتي جمل. احسنت. فهي جمل متعدده. لا قد ياتي محقق يعني ليس لديه هذا التصور الجميل للطباعه ويكتب كلمه مثلا اسماء الثلجي ثم يفتح قوسين طريقة عادية ومن دون إبداع ويورد الكلمات بينها إيه؟ فصلة. يعني لا هو أنت لو عايز تقول لي هل كل الناس هتفكر كده؟ لا. طيب أنا سؤالي الآن، طبعا هناك كتاب بالنسبة للأناجيل، هناك نوع من النشر الإنجيلية كتاب اسمه الأناجيل الإزائية، هذا الكتاب عندي يأتي باللفظة في إنجلترا والمنقص من اختلاف اللفظ. جميل. فأنا يعجبني كلمة إزائية وأنا لا أجد لها عندنا في التراث الإسلامي أو العربي مثلا، ولما عرضتم النموذج وفيه ألفاظ اللاتينية فتذكرت مصطلح الإزائية، فهل في رصيدكم ما يضيف شيئا إلى هذا المعنى؟ من أين أتى كلمة الإزائية؟ وانا يعني فيما ازعم كلمه الازائيه جاءت من المتقابلات اللفظيه، يعني هذا اللفظ ازاء هذا اللفظ، ازاءه يعني امامه، يعني حينما اتي بكلمتين او ثلاثه او اربعه كلها في حقل دلالي واحد مع وجود اختلافات طفيفه بينها بسبب ورود هذا اللفظ في إنجيل متى والآخر في إنجيل يوحنا والثالث في إنجيل بولس أو لوقا، مفهوم كلمة الألفاظ الإزائية إنما يقصد في نظري به الألفاظ المتقابلة وبينها اتفاق في الحقل الدلالي. هل عندنا الكلمة هل لها في لا لا لا لا لا لا لا لا بس في العربية هناك معاني كثيرة جدا في العربية، لكن كمصطلح لا لا لا هو بالعكس أنا أرى يعني تعجبني الكلمة صراحة. لا هي أعجبك لأنها أولا تتناول نصا يعني دينيا مغايرا، هذه طبعا نقطة، فالمعلوماتية أو الإخبارية داخل النص بالنسبة لك متوفرة كما يقول علماء لغة النص. صحيح، المعلوماتية والإخبارية متوفرة. الجزء الآخر إني في المصطلح العربي هناك كم هائل من المصطلحات قد يعبر عن هذا المعنى ولكن في سياقات متنوعة. يعني مثلا لا حينما نستخدم لفظ مثلا الفرق بين علم اللغة التقابلي وعلم اللغة المقارن مثلا، هناك فرق في المصطلحين وهناك دقة في التفرقة بينهم. حينما نستخدم مثلا مصطلح المتلازمات اللفظية، المتلازمات اللفظية يعني من وجهة نظري إبداع من هذا الذي وضع هذا المصطلح أن يفهم أن اللفظ الفلاني يستلزم في سياق ما مجموعة ألفاظ أخرى فيسمي هذه الظاهرة بالتلازم اللفظي، ده وعي لغوي عالي في كل المصطلحات اللغوية من وجهة النظر. هناك منطق لغوي دقيق دقيق جدا، ولكن ربما لتفرد حالة الأطفال النزاعية فعلقت في ذهنك. في أي سؤال أو تعليق أشكر حضراتكم وأعتذر مرة أخرى على تأخري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.